ولا خارج يقول والله يقول نفسي تلومني يقول بيني وبين نفسي طيب أنت الآن دخائر وأنت اسمك شيخ واسمك كذا ودكتور ومدري ولا رفحت ولا شيء يعني ها يقول بيني وبين نفسي هذا لكن قلت وين هذا خافق الدنيا ولابس ثوب ولابس ها لكن يقول سبحان الله من توفيق الله لي وأنا يعني عند نهاية يعني من القبر هناك تظهر مثل هذه الفتحة في قبلة المسجد في قبلة المسجد هكذا يعني لكن في باب تدخل أنا مثل أنا في غرفة يعني لكن مدخلها من داخل من جهة القبلة هنا هناك القبر وهناك يطوفون فيقول وأنا عند الحد هذا يقول وشوف واحد يقول كبير وجبة وعمة ما شاء الله يعني مليان ها يقول سبحان الله وانا يقول يعني جبته كبيرة جدا فيقول يوم قبل ما التقي معاه يقول كنت متردد اسلم ما اسلم يقول واذ به سبحان الله والله يقول فكرت وقع طاح على الارض يعني واذ بهش يهوي هويا هكذا سجودا ولا وقفت لا لا والله ما هي طيحة لا سجدة رجال ساجد يقول قلت هذيك طفتهم هنا لا طف وانا رجال واحد الحالة بعيدا عن عبادة لا مالك عذر يقول قلت حقيقة ايش مالك مالك عذر يقول فانتظرت اطالت السجود سجود هذا لو تشوفه في الصلاة يصلي يا شيخ سجود عند مدخل قبر الحسين والله يقول أطاعي يقول وأنا قلت خلاص أنا قررت إني إيش أقف يقول أول ما رفع يدي سلمت عليه لكن طبعا ثوب وشماغ أحمر ثوب وشماغ أحمر فقلت سلمت عليه بأدب واحترام كذا فقلت قلت لي يا أخي يعني سجد لحظة السجود لغير الله شرك وما صوت يقول السجود لغير الله شرك أنا ما سجد وإنما أقبل العتبات قبل الدخول لابد يقول قلت له أنت قال لا أنا ما أقصد السجود أنا أقصد تقبيل العتبات الاحترام قبل الدخول على ضريح آل البيت الحسين رضي الله تعالى عنه وما قال عليه السلام الشاهد ايش تقول له هذا ها يقول هو سبواني محاضرة في التوحيد ما رأيته لكن هذا مو سجود انا ما اقصد السجود السجود لله هذا بس تقبيل التقبيل قبل قم وش مطول هذا كله لا اله الا الله الشاهد يعني هذه الامور حقيقة نتألم احنا نضحك لكن شر البلية هذه الامة غارقة في مثل هذه الامور مثل ما قلنا قراءة بسيطة جدا في اي كتاب من كتب التراث الصوفي او الرافضي والله يندى هذا الجبين يندى بما تسمع من القبور وتصنيف القبور تصنيفات القبور وكيف تزورها والأدب بل التخويف يذكر الشعراني المشكلة هذه يعرفون الكلام في الصوفية وفي هذه مثل يقولون الدم حق السرطان إذا انفجر ينتشر هذا انفجر ها ايه يقول الشعراني يقول أن أحدا من مبغض الأولياء والصالحين وكان يتكلم كثيرا أنه عزم في يوم من الأيام أن يهدم قبة قبر فلان في قرية من القرى البعيدة يقول قال لا لازم أهدم حماية للتوحيد نفس أبدا الكلام اللي أنت تجيبه ويجيبه عكسه يعني ها فراح هذا الموحد يقول ومعه معول ومعه من يعينه في ذلك يتقدمه يقول حتى إذا اقترب من القبر بمقدار 9 أذرع ها حتى

وهذا اجماع من يعتد، هذا ايضا من الاجماع اللي يقال ايش لا يضر فيه مخالفه الاها، لا يعني مخالفه الاجماع لا يضر ممن خالف بعدها بعد وقوعه. الصحابه اعلن واجمعوا على ان افضل الصحابه من ابو بكر، فكون الناس تجي بعد ذاك القرن وبعد زمان الاجماع يقولون لا هل يعتد بك، لا لا يعتد بهم، بل هؤلاء اصلا لا يذكرون في الاجماع وفي الاقوال. نعم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. نعم ليه وين وين الإشارة إلى خلافة أبي بكر؟ كونه أفضل، كونه الأفضلية لا شك، لأن دائما الأفضل هو الأولى بالخلافة والإمامة لنخصه بمنقبة لا تكون لغيره. وطبعا إذا جمعت إلى هذا المناقب الكثيرة التي جاءت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.